عشان الناس اللي جاعه. الأول يا رب الأول يا رب مين يقصدك من إمتى يبقى مظلوم؟ يا واحد من الظالم وعاطي الحق للمظلوم، أنا غيرك الكلام يا واد انت وانا المتجف مظلوم. يا رب مين يقصدك من امتى يبقى مظلوم؟ يا واحد من الظالم وعاطي الحق من المظلوم، انا غيري جاي الكلام وانا المتهم مظلوم. بس انت اللي عالي يا رب وعالم بالغلابة اليوم، انا ما جعتش الدنيا غزية عما تدي كل واحد يوم يوم يوم يوم. ومنك اروح انا مين يسرق من عيني النوم؟ انا لك لباه كل يوم يا ولد عسيجن نوم، وبكره جايك يوم يا بن الظالم من المظلوم. يلا اللي حب النبي سمعنا سقف حلو يا حنين على عبيدك، مسالش غيرك حد احياك النبي حبيبك، ما تنسى ابدا حد حنين على عبيدك، مسألش غيرك حد أحياك النبي حبيبك، ما تنسى أبدا حد مسألش غيرك حد. العيني برضو الفرح حلو أصحابه، ما كنتش أبودي وأصحابه. يلا اللي حب رسول الله سمعنا سقفة حلوة أنا هوب انا عيني برضو تاني والباشا محمود وعمي علي، انا عيني برضو تاني ابو حمادة وعم محمد يا مسلم صل على محمد. عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عم صل على النبي إن كنت مسلم مشجبي معايا ألم في كتابي خلاني بطرد عملي غيرك ساعة الشدة يرتبط عبيد أمي واللي جاي يشكيني لوحدة هات كل سنة ومعين غيرك ملقتش صديق ينفعني وقت الضيق غيرك ملقتش صديق ينفعني وقت الضيق ما تقولش نفسك ودعك بس اسألش غيرك بنا أحمد الغربية خايف الشيطان يغر بيا ورمانك يا صافي يلا يلا يلا يلا ويلا ويلا ويلا ويلا يا عم صلي على الرسول اللي نزل وجبريل مرسول نظرة جالي يا ام غاشم ترتب فيني ومنك شام تحية لكل البلد وكل ضيوف البلد الليلة والناس اللي قاعدة تحية خاصة لابو احمد اسمع جمهور العبد العزيز ابو عبد الرازق عشان الناس اللي قاعدة اشككني مين